شيخ أبو حبيب من المشايخ الذين يرفضون أن يقرأ عليهم أحد حتى يتم حفظ القرآن، ما يقرأ عليه أحد حتى يتم حفظ القرآن، وأدرك عدة مشايخ على هذا. يقول يعني الشيخ عبد الله بن جبرين إنه أدرك عدة مشايخ، الشيخ سعد بن عتيق والشيخ سليمان بن سحمان ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وعبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، لا يقبلون طالبا عندهم إلا إذا أتم حفظ القرآن. فصارت الهمة لحفظ القرآن، فحفظ 18 جزء وهي نحو من 7 أشهر، وصار الانطلاق القوي في طلب العلم على يد الشيخ أبي حبيب الشثري، وهو أشهر مشايخ الشيخ عبد الله بن جبرين وأقواهم وأجمعهم للعلم في ذلك الوقت الذي طلب فيه. يعني الشيخ من تقريبا من عام 1367 إلى عام 1374 هجري كان شيخه القوي في ذلك الوقت هو الشيخ أبو حبيب، والشيخ أبو حبيب له طلبة موجودين طبعا الآن قرأوا عليه درسوا عليه، فقرأ عليه يعني عدة كتب وكان من أسباب ذلك أن والد الشيخ عبد الله انتقل من بلد إلى بلد، فمن هنا صار الاحتكاك بالشيخ عبد الله الشيخ أبي حبيب، لأن والد الشيخ عبد الله كان في بلدة مزعل وهي تابعة للقويعية، فانتقل إلى الرين، فصار المجال للقراءة على الشيخ أبي حبيب، ويعني قرأ أشياء كثيرة من مثل يعني وحضر مجالس لأبيه على الشيخ أبي حبيب الشثري، يعني كان يرافق أباه في القراءة على الشيخ أبي حبيب الشثري في مثل كتب الدرر السنية، مجموع الرسائل والمسائل ومتون أخرى. ثم وكان الشيخ أيضا والد الشيخ عبد الله يقدم ولده للإمامة أحيانا، وكذلك كان الشيخ الشثري يقدم الشيخ عبد الله أيضا أحيانا، ويعني كان يخطو يصلي بهم الصلوات. فإذا غاب الشيخ أبو عبد العزيز الشثري أبو حبيب الشيخ عبد العزيز الشثري إذا غاب يكلف والد الشيخ عبد الله بالإمامة وصلاة الجمعة، فإذا غاب والد الشيخ عبد الله أو مريض أو صار في ظرف كلف ولده. فكان هذه بدايات تولي الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله للإمامة في صغره، ويتولى الجمعة والجماعة فكان الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله يساعد أباه في الإمامة والخطابة في ذلك الوقت. ولما صار طبعا حفظ القرآن صار يقدم أكثر وكان الوقت طبعا وقت فقر في ذلك الوقت، شدة حتى أن يعني كثير من الناس كانوا يعيشون على زكاة التمر والبر، وربما يعطى الواحد 50 صاعا من البر للسنة كلها، من البر 50 صاعا من البر للسنة كلها يعيش عليها. فالشيخ نشأ في مثل هذا الجو، ولذلك يعني لما سئل هل مثلا كان هناك حوافز جوائز لتحفيظ القرآن، يقول من وين الجوائز أصلا، من فين، ما في مادة أصلا حتى يكون هنالك جوائز. وكان هنالك من الأشياء التي حفزت الشيخ أيضا على طلب العلم أنه كان يوجد من أجداد الشيخ حمد بن جبرين كان أميرا قاضيا في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في الدولة السعودية الأولى، وكان له كتب وكان له تعليقات على كتب، فاطلع عليها الشيخ عبد الله. طبعا يكون هذا حافز، الواحد يطلع على يعني كتب بتعليقات أحد من أجداده أو من أقاربه، وأنه هذا شيء متأصل في العائلة، العلم والقراءة والتعليقات والشروح. فهذه الكتب يعني كتب حمد بن جبرين يعني صارت عند أحد يعني أحفاده بعد ذلك، إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين، ونسخ بيده كثيرا منها وحققه بعض طلابه. فكان عند الشيخ، وصلت إليه بعض الأشياء مثل مختصر اللالكائي مثلا، وبعد ذلك خلاص تفرقت بعض الكتب نتيجة عدم اهتمام الورثة بهذا. فالشاهد أن الشيخ وصلت له بعض هذه الكتب، يقول ورأيت يعني في بعض المكتبات الخيرية في مكة مخطوط مكتوب عليه وقف حمد بن جبرين راعي القويعية. هذا يعني من آثار تلك الكتب التي تركها بعض أجداده. فالشيخ قرأ كما قلنا على أبيه بعض الأشياء في البداية، كان 40 نووية وعمدة الأحكام، وبدأ بالقراءة على الشيخ أبي حبيب عبد العزيز الشثري في عام 1367، وكان الشيخ عمره 17 سنة. فقرأ الرحبية في الفرائض، وكان الشيخ يتوسع معهم في ضرب الأمثلة، وكانوا يقرؤون عليه أيضا يعني الآج الرومية، وكان عدد الطلاب 2 في بعض الدروس، عدد الطلاب 2 ونصف الألفية والآج الرومية، ففيها مختصرات وفيها مطولات. ويقول إن يعني من أوقات القراءة في المطولات يعني مثلا ابن كثير مثلا، هذا من المطولات يعتبر، ابن جرير، بخلاف مثلا الرحبية النووية، هذه تعتبر من الكتب المختصرة القصيرة. فيقول بعد المغرب بعد الانتهاء من درس الفرائض يقرأ عليه إلى العشاء في كتب مطولة، وكذلك في الضحى يقرأ عليه في كتب مطولة، وكان يعني في الصباح نصف أو ثلثي ساعة في النحو، واللي بعدها كان هنالك تفرق لشيء يعني شيء يسير يؤكل، يعني قهوة وتمر وشيء بسيط من التمر، وبعد طلوع الشمس بنحو ساعة يرجعون مرة أخرى للقراءة في الكتب المطولة، ويستمر الدرس قرابة ساعة ونصف، ويرجعون مرة أخرى إلى يعني العصر للدرس، لأنهم كانوا ينامون قبل الظهر، كان هنالك نوم قبل الظهر. من بعد العصر يحضر الراغبون من يعني القراءة للقراءة من الطلاب، وكان يقول يعني أنه ممن سافر إلى الوعية للقراءة على الشيخ الشثري 2 من طلاب من أصحاب الشيخ، من أصحاب الشيخ عبد الله بن جبرين، توفي عبد الرحمن بن إبراهيم العريفي ومحمد بن سعود الصبيحي، وهؤلاء ممن زملاه في الطلب. وبعد العصر طبعا كما قلنا كان هنالك قراءة، كان هناك قراءة من كتب كثيرة، والشيخ أكمل على الشيخ عبد الله بن جبرين أكمل على الشيخ أبي حبيب الشثري جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث جوامع الكلم ابن رجب، وكذلك تفسير الطبري قرأه عليه كاملا، وثلاثة أرباع تفسير ابن كثير، وقرأ عليه الصحيحين كاملا، ومختصر سنن أبي داود المنذري، وقرأ عليه كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح كاملا ثلاث مجلدات، وطبعا كتاب التوحيد وشرحه، وكذلك روض المربع وشرحه. وكان يقول نحن نقرأ المتن مثل روض المربع والشيخ يشرح ويعلق ويوضح. ويقول زاد المستقنع أيضا قرأناه إلا قليلا مع شرحه، وفتح الباري صحيح البخاري، ونأتي معنا بفتح الباري نطالع فيه أشياء للإيضاح أثناء الدرس. ويقول أيضا كنا يعني قرأنا من مجلد الثالث من ابن كثير من بدء الوحي وإلى آخره ما عدا المجلد الأخير، وكذلك مسائل الجاهلية وشرحها لمحمود شكري الآلوسي، وشرح البخاري للعيني عمدة القاري، وقرأنا الشرح أربع مجلدات. يقول وقرأت كتبا لا أستحضرها من عام 1367 إلى 1374، يعني 7 سنوات. طبعا الشيخ أبو حبيب الشثري كان هو القاضي في ذلك الوقت، وتتوالى الدروس إلا إذا سافر، وكان يغيب عنهم أحيانا، يعني يذهب للتدريس في أماكن أخرى شهر أو نصف شهر. ففي غياب الشيخ يعود والد الشيخ عبد الله للقراءة عليه في بعض المسائل، وكان الطلاب يراجعون مع بعضهم البعض في غياب الشيخ. إذا غاب الشيخ يراجع الطلاب مع بعضهم البعض، وكان بينهم تعاون. طبعا هذه الفترة التي هو هذه المدة التي يحصل فيها همة وحماس مع يعني بين الطلاب وبعضهم بسبب التعاون هذا، تحصل فيها فوائد كثيرة، تحصل فيها فوائد كثيرة من المراجعات والاستدراكات، يعني قد يعين الطلاب بعضا بعضا في التنبيه على أشياء يستفيد بها بعضهم من بعض، وهذا الاستفادة من الأقران، من الأقران. وإنه مو يعني إذا غاب الشيخ تعطلت الدروس، تعطل طلب العلم، لا، إنه كانوا هم يقومون مع بعضهم البعض بالبحث، القراءة ونحو ذلك. ويقول إن شيخه عبد العزيز الشثري أبو حبيب كان عنده مخطوطات، وإن الطلاب يعني كانوا يتبادلون الفوائد فيما بينهم، فواحد يقول آخر هل سمعت بهذه الفائدة؟ هل وصلتك هذه الفائدة؟ ونحو ذلك. وسألته يعني ما هي الفوائد التي تبادلتموها مثلا أنتم مع بعضكم الأقران، فقال مثلا كتاب الجواب الكافي لابن القيم في مثلا الدعاء، فصل الدعاء في أول الكتاب، يعني القيم رحمه الله ركز في أول الكتاب جواب الكافي على موضوع الدعاء وعظم الدعاء وأهمية الدعاء وأداب الدعاء وشروط الدعاء وموانع الدعاء إلى آخره. فقال هذه مثلا كنا من الأشياء التي نتبادلها ونتذاكرها، ومثلا فوائد الدعاء أنه يشفي الهموم ويزيل ويعين في المصائب ونحو ذلك. فيرغب كل واحد الآخر في الدعاء من كلام ابن القيم رحمه الله، وكان هذا سببا في الفهم وفتح المعلومات. ويقول الشيخ عبد الله إن أباه اعتاد قيام الليل، فكان يقوم في الليل قرابة ساعتين وينام بعد العشاء مبكرا، فيقوم قبل الفجر بساعتين، وما كان في كهرباء طبعا، وهذا من أكبر الأسباب المعينة على قيام الليل عدم وجود الكهرباء في ذلك الوقت، لأن نحن الآن من أعظم الأسباب المثبطة عن قيام الليل وجود الكهرباء، لأن الواحد يسهر في إنارة، من أول ما في إنارة الناس ينامون، خلاص بعد المغرب العشاء ماذا ستفعل؟ لا يوجد إلا المصباح، إذا أوقدت سراجا فإنارته محدودة، ما هو مثل الآن هذه الكهرباء التي قلبت الليل نهارا، فيقول ان اباه كان ينام بعد العشاء مباشره، يستيقظ بقيام الليل قبل الفجر ساعتين ويوقظه قبل الفجر بنصف ساعه، وان اباه كان يحرص ان اولاده يصلون من الليل لو نصف ساعه. يقول يعني أن أباه كان يقرأ، يعني يقرأ يعني يقرأ من القرآن في هذا القيام، يعني في يقول مرة أن استيقظت في آخر ليل فوجدت أن أبي كان يقرأ في آخر سورة آل عمران، فقلت لوالدتي كيف ختم البقرة وآل عمران في هذه القومة، يعني في ساعتين في قراءة في قيام الليل. وكانت كان قيام الليل في بيت الشيخ عبد الله، في بيت والد الشيخ، والشيخ عبد الله موجود كأحد الأولاد في هذه الأسرة، يتم فرديا كما هي السنة في غير رمضان. السنة في غير رمضان كل واحد يقوم الليل وحده، فيقول على السنة، يعني ما كان يصلوا جماعة في البيت مثلا، وإنما كلهم بمفرده. وكذلك كان من الأشياء الإيمانية المؤثرة كما يقول، يعني على سبيل المثال عقوبات المعاصي التي ذكرها ابن القيم في الجواب الكافي، وكان وأوصلها إلى نحو 50 عقوبة، وأفرد لكل منها فصلا. مثلا عقوبات أن تمحق الرزق فصل، من أنها تجلب الهموم فصل، وهذه أشياء عقوبات حسية، عقوبات معنوية، وعقوبات دنيوية، عقوبات أخروية معجلة، وهذه عقوبات شرعية حدود. فيقول يعني مثل هذا كان إذا واحد قرأ يخاف ويكون عنده رادع من المعاصي، وبها هكذا صارت التربية الإيمانية. ويقول الشيخ إنه يعني إن, إن, إن شيخه عبد العزيز الشثري أبو حبيب رحمه الله كانت القراءة عليه، كان يعني بالنسبة للمتون يفيض في شرحها، والمطولات يستمع مع الطلاب، يقرؤون ويستمع، قد يعلق تعليقات يسيرة. وهذه الطريقة طبعا هي يعني هي طريقة المشايخ والعلماء في الغالب، المطولات يستمع الشيخ مع الطلاب، يعني أكثر الوقت قراءة، وتشرح بعض الأشياء اليسيرة التي لا بد منها أو تعليقات أو سؤال. المتون لا، يقرأ الطالب مثلا عبارة فيشرحها الشيخ ويستفيض في شرحها، ثم يقرأ مثلا عبارة أخرى فيشرحها ويستفيض في شرحها، وهكذا. فكتاب التوحيد مثلا هذا مثل يشرح، لكن لو قرأوا فتح المجيد مثلا وإبطال التنديد شرح يعني كتاب التوحيد، هذا ابن عتيق يشرح في فتح المجيد. ويقول إن شيخه أبا حبيب الشثري كان يستوقفهم عند الآية ويقرأها ويشرحها، ويقول مثلا قرأ عليه أحدنا في آخر تفسير ابن كثير تفسير سورة إذا السماء انشقت عند قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فيقول وقف عندها الشيخ وبين صفة الحساب اليسير وأنه العرض على ما جاء في الحديث ونحو ذلك. ويقول بعد ذلك يقرأ الطالب تفسير ماذا قال ابن كثير في الآية، إنه هذه كان من طريقة شيخهم، إنه حين يفسر ثم يقرأ الطالب كلام المفسر في الآية، الشيخ يفسر ثم كلام صاحب الكتاب. يقول أما ابن جرير فكانت القراءة إمرار، يعني قراءة، لأن هذا من المطولات، قراءة إمرار وقراءة إسراع وآثار كثيرة طبعا احتوى عليها هذا التفسير. وكان للشيخ أحيانا وقفات عند أسانيدها فيعلق عليها. ويقول إن شيخ أبا حبيب كان له علم واهتمام بالرجال، وهذا العلم اللي هو علم الرجال ما كان منتشرا في ذلك الوقت الاهتمام به عند كل المشايخ، فكانوا قد مثلا تجد واحد يهتم بالفقه لكن ليس مهتما بالأسانيد والرجال، غير معتني به يعني ما هو متبحر فيه. ويقول إن شيخه كان يستوقفهم عند الرجال ويسألهم هذا متى ولد، هذا متى توفي، هذا ما اسمه، هذه كنيته، طيب ما اسمه، يعني مثلا يقول أبو صالح الراوي عن أبي هريرة، إذا قلنا حدثنا أبو صالح حدثنا أبو هريرة يقول من هو أبو صالح، اسمه إيش، ذكوان مثلا، ما لقبه، السمان أو الزيات لأنه كان يبيع السمن أو يبيع الزيت، فمرة يقال له السمان مرة يقال له الزيات لأنه كان تارة يبيع السمن وتارة يبيع الزيت. من هم أولاده، أشهرهم سهيل، سهيل بن أبي صالح الذي كان يروي عنه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. يعني إن لما يمر ذكر واحد من الرواة مثلا بكنية ما اسمه فيعيد عليهم اسمه، من هم الرواة، أشهر الرواة عنه، أشهر الرواة عنه، يقول مثلا يقول حدثنا عبدان، طيب ما اسمه، عبد الله بن عثمان مثلا، مثلا الزهري حدثنا الزهري ما اسمه، محمد بن مسلم، وهكذا. يقول وكان شيخنا يهتم برجال الصحيحين ويعرف مواليدهم ومشايخهم ونحو ذلك. وأن يعني من الذين أجادوا في هذا من المؤلفين القسطلاني رحمه الله، أنه يعتني في شرحه القسطلاني بالرواة الكنى والأسماء وسنين الوفاة ونحو ذلك. ويقول إن يعني طبعا كان في نجد الاهتمام بعلم الرجال من قبل محدود ما هو منتشر، فيقول شيخهم أبو حميد الشتري كان من القلة الذين كانوا يهتمون بعلم الرجال والأسانيد. وأن له شيخا أخذ هذا عن شيخ له في الرياض قال له بن راشد كان مهتما بالحديث ورجال الحديث. ويعني من الشيوخ أيضا يقول لي أدركهم اللي كان عندهم اهتمام بالحديث محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، والشيخ سليمان بن سحمان، وهؤلاء درس عليهم الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. وكان يقول شيخنا يعني يهتم بالألغاز أيضا والإلغاز، يعني يلغز ويقول للطلاب ما هو حل هذا اللغز، الألغاز الفقهية علمية ونحو ذلك. وأيضا كان إذا مرت يعني 5 أيام على الدرس يقول للطلاب إيش قلنا في المسألة الفلانية، إيش قلنا في سنن الصلاة مثلا، إيش قلنا في التورك، في أي تشهد يكون، ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة مثلا. وكان يقول أحيانا كان شيخنا يقول قم ومثل لي وضع اليدين في الصلاة، وين أين توضع، مثل لي السجود، اسجد وريني السجود كيف، يعني السجود الصحيح أين، كيف توضع اليدين، الكفين، الأصابع، القدمين، أصابع القدمين، المرفقين في قضية إبعادهما عن الجنبين ونحو ذلك. و أحيانا يعني يقول يسجد أمامنا للتعليم، يعني علمنا كيفية السجود. وكانت القراءة بعد في البيت وفي المسجد، في البيت وفي المسجد، فكان هكذا التمثيل في العبادات، قضية مثل المعاملات يضرب الأمثال يذكر بعض الأمثلة في بيع الدين بالدين مثلا، في صور البيع، في مثلا بيع العين بالدين، بيع الدين بيع العين بالمنفعة مثلا، فيضرب أمثلة على ذلك. مثلا العين اللي هو مثلا نقول الثوب، طيب مثلا الدين معروف أن يأتي بالمال بعد ذلك. ويقول إن المسجد كان يحضر فيه بعض العوام ما يعني لا يعرفون قراءة الكتابة، لكنهم يستفيدون من الحضور، يعني يفهم بعض المسائل، يأخذ بعض المسائل. ومن الأشياء التي أثرت فيه طبعا كان وجود بعض الطلاب يأتون من أماكن أخرى للطلب، هذه المزاملة، يعني أن يكون هنالك زملاء معا وما جمعهم إلا طلب العلم، يقول هذا جاي من الحوطة وهذا من القوعية وهذا من كذا، هذه الجمعة تؤثر في تكوين البيئة المحمسة للطلب والدافعة إليه. ويقول كان شيخنا يفيدنا أحيانا ببعض المسائل التي تحصل له في القضاء، يعني أنه كان شيخهم أبو حبيب الشتري قاضيا، فكان تمر به مسائل في أثناء اليوم مثلا، فإذا جاءت مسألة فيها يعني فيها بحثها في يعني فائدة مهمة نادرة مثلا، فكان يذكرها لهم، يقول مر علينا مثلا، مر علي في اليوم أو يعني مسألة في القضاء كذا كذا. ويقول يعني أن القاضي كان يقضي أحيانا في الطريق، في المسجد، في بيته، ما في مكان مبنى المحكمة، على طريقة الأولين يقضي بين الناس في أي مكان. يقول في ظل قرب المسجد يأتي إليه الخصوم، ظل قرب المسجد، لم يكن هناك مبنى للمحكمة. ويقول أنه أحيانا يأتون إليه في وقت الضحى في بيته. يقول أحيانا حضرنا بعض الأقضية للشيخ، يعني يقضي ونحن موجودين فنسمع قضاءه بين الخصوم، ويحرص على تطبيق القواعد. يقول مرة جاء إلى شيخنا خصمان، واحد من الوجهاء، واحد يعني من العامة. يقول فهذا من الوجهاء جلس في الظل، والشخص من العامة جلس في الشمس، يعني فقال أبو حبيب، قال القاضي قم اجلس أمامي مع خصمك. يقول هذا جاء وجلس جنب القاضي في الظل، وهذاك جلس الشمس، قال كلكم قل قم واجلس امامي مع خصمك، اللي هو يعني اللي من الورد في اداب القاضي انه يساوي بين الخصماء، بين الخصوم في المجلس، ما يفضل احد على احد، كلهم سواء، ما يقرب واحد اليه اكثر من الثاني، ما يجلس واحد على جنبه واحد امامه، ما يجلس واحد قريب واحد بعيد، هو مثل هذا، يقول ما يجلس واحد في الظل واحد في الشمس. يقول لما جاء هذا من الكبراء جلس في الظل، قال قم اجلس أمامي مع خصمك. ويقول إذا صارت القضية من أسرار الناس، يعني بين زوجين، فيخلو بهما بعيدا عن الناس، يعني لا يكون في ظل المسجد أو في مكان يطرق يمر منه الناس أو يجلسون فيه، فكان يبعد بهما ويسمع منهما ويقضي بينهما. وحضر يعني هذا كان من طبعا يعني أكثر الشخصيات التي أثرت في الشيخ عبد الله بن جبرين، شيخه أبو حبيب الشتي رحمه الله. وأنه كان الشيخ يشرح يتحمل يعني يشرح ولو كان الحضور اثنان. ويقول وأنه مر عليه حالات من هذا. الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله مرت عليه مدة أيضا ما كان عنده إلا قلة من الطلاب، مر عليه يعني مدة كان ما يقرأ عليه. أقول عبد الله بن جبرين رحمه الله، الشيخ عبد الله نفسه مر عليه مدة كان يقرأ عليه طالب واحد يمني في الفرائض بس، ما في غيره، درس لطالب واحد. هل شوف استفادة يعني مثل ورأى شيخه يتحمس للتدريس، ولو كان اثنين لو كان اثنين سوى درس. و يعني نقيل له ارحل الى الى الى الى بلد اخرى يمكن يكثر الطلاب، فاستمر في مكانه. فالشيخ عبد الله المزيري رحمه الله يعني نفسه مرت به مدة ما كان يعني يأتي إلا قلة من الطلاب أحيانا، مثل هذا اللي قال لما جاله الطالب هذا ما جاء الطلاب، ما غاب الآخرون ما جوا، فقال يلا أنا وأنت وثالثنا هذا براد الشاي الثالث، ترمس الشاي الثالث. فبينما وصلت مثلا بعض يعني شروحه يمكن يحضر فيها أكثر من 500 شخص بعد ذلك الشيخ عبد الله بن جبرين. وكان الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله من أكثر إن لم يكن أكثر من المشايخ شرحا للكتب في دروسه. فكان في دروس الشيخ عبد الله الأسبوعية الشيخ عبد الله بن جبرين عدد الكتب التي تشرح في الدروس على مر الأسبوع، لأن مثلا كل يوم في كتب، مجموعة من الكتب، مثلا في درس الفجر في 5 كتب يقرؤون من هذا شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي، مثلا درس العصر في كذا 3-4، درس المغرب نفس الشيء مثلا. يمكن يوم الأحد كتب تختلف، عدد الكتب التي كانت تشرح في درس الشيخ عبد الله بن جبرين في الأسبوع الواحد 67 كتاب. وأنا لا أعرف أحدا من العلماء يعني الآن شرح يصل شرحه إلى 67 كتاب في الأسبوع الواحد، 67 يقرأ ويشرح من 67 كتاب. الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تميز بدائرة معلومات قوية جدا واسعة للغاية، حتى أنه يستدل مثلا في المسألة من القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والمذاهب والآخرون وابن حزم ومدرسة اليمن الشوكاني والصنعاني وأهل الظاهر وابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة. وإذا خلص ما ذهب يستدل حتى يعني يأخذ من الأمثلة يعني من الطبيعة. يعني حضرت له مرة درسا في يعني بين الجد والإخوة، ميراث الجد مع الإخوة ويرثون وعوجود الجد ولا يرثون وش، فقال الشجرة إذا قطعت، يقول قال بعضهم الشجرة إذا قطعت يعني قطعت الساق، أن الساق هو الأب، طيب الأب والجذر الجد وفروع والأغصان الشجرة اللي هم الإيش الإخوة، نعم. فإذا يقول قطعت ساق الشجرة ماذا يحدث للأغصان؟ تسقط، والغذاء وين يبقى؟ في الجذر. يقول خلاص، فقال هذا يسقطون. وقال بعضهم لو عندك يعني خزان يطلع منه يعني مجرى ماء والمجرى هذا له فروع. طيب، فإذا سد المجرى هل الماء يرجع للخزان ولا يروح في الفروع؟ المهم، وذكر في قضية انه ايش، انه الماء او تدفق الماء الى الفروع، فذكر يعني اشياء من الطبيعة، يعني من اقصد من سعة معلوماته رحمه الله، ومن يعني كثرتها شموليته. الشيخ طبعا حصل عنده نقلة كبيرة في مشايخه لما انتقل من الكويعية إلى الرياض، بعد انتقال شيخه أبي حبيب الشتري إلى الرياض. يعني مع انتقال الشيخ أبي حبيب انتقلوا معه إلى الرياض وخلص. بالتالي طبعا تنوع مشايخ الشيخ عبد الله بن جبريل تنوعا كبيرا، فكان منهم يعني عبد الرزاق عفيفي المصري، محمد أمين الشنقيطي الموريتاني، ويعني وفلان الأفريقي وفلان كذا. فحصل بعد ذلك بانتقاله إلى الرياض يعني تنوع أو انفتاح على عدد كبير من المشايخ. وذكر أنه يعني كانوا يسافرون مع شيخهم إلى مثلا الأسفار الطويلة، الحج العمرة مثلا، الأسفار إلى الرياض طبعا على الإبل، ما في سيارات، على الإبل. يقول كنا نسافر مع الشيخ إلى الرياض، إلى الحوطة، إلى مكة، ولما جاءت السيارة ركبنا معه. يقول لكن نركب في الصندوق، صندوق السيارة خلفي، ولما انتقل الشيخ أبو حبيب الشتري إلى الرياض عام 1374 وتولى التدريس في إمام الدعوة، انتظموا معه في الدراسة. هذه كانت انتقال الشيخ، مرحلة انتقال الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله من الدراسة المسجدية إلى الدراسة في المدارس والمعاهد، الدراسة النظامية، الدراسة النظامية. يعني الشيخ عبد الله بن جبرين ما يمكن ترك يعني مدينة قرية يرحل، وكان يدرس فيها ويقيم يعني حلق الدورات العلمية ويزور وجهاء البلد والقضاة مثلا. ويقول هو انه الشيخ عبد الله يقول ان يعني انه لما كنا يعني مع الشيخ ابي حبيب الشتري وفي الرياض، يقول كان هناك رحمك الله من البوادي، يقول في جهة الشمال، في جهة الشمال في البوادي، يعني من شمر والشرارات والحويطات والعوازم ومطير كثيرون يحتاجون إلى يعني حملة تثقيف شرعية، لأنه يوجد الجهل بالطهارة والصلاة وإلى آخره، لأن كثير منهم كانوا رحل وأصحاب مواشي، وبالتالي ما هم في مكان بحيث في مدينة أو بلد مستوطنين بحيث أنهم يتعلمون يعني يسهل أن يتعلموا أمور الدين. فيقول حصل عند الشيخ محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم طبعا أحد مشايخ الشيخ عبد الله بن جبرين، حصل نقاش أنه هذه الذمة ما تبرأ بوجود علماء وعامة ما أحد يعلمهم شيء. فمحمد بن إبراهيم رحمه الله اختار الشيخ الشتري لرئاسة تلك الرحلة إلى الحدود الشمالية، وأخذ معه عدد من الطلاب ومنهم وكذلك من المشايخ مثل الشيخ عبد الرحمن بن فريان رحمه الله وعبد الرحمن بن مقرن رحمه الله. ف يعني ذهبوا في رحلة طويلة لقضية تعليم البادية أحكام الدين. انتقال الشيخ عبد الله بن جبرين إلى الرياض في آخر سنة 1373 هجري حصل في المعهد دراسة لمواد ما كانت يعني لهم بها عهد كالجغرافيا والحساب والجبر، فكانت هذه تدرس طبعا في المعهد، وبقيت دروس الشيخ أبي حبيب الشثري مع طلابه في الرياض، وانتقل نقل هو الشيخ عبد الله بن جبرين معه إلى الرياض، وبالتالي بقي القرب من الشيخ في ذلك الوقت، وافتتح معهد إمام الدعوة في الرياض في شهر صفر، وكان الشيخ عبد الله بن جبرين من طلابه أيضا يذكر الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله أنه كان له شيخ يقال له صالح بن مطلق من أهل الحوطة، وكان ضريرا وكان إماما في قرية بينه وبين الشيخ عبد الله بن جبرين من 5 إلى 7 كيلو. يقول فإذا سافر شيخنا أبو حبيب الشثري ذهبنا إلى الشيخ صالح بن مطلق، وأن غالب المشي غالب الذهاب يكون مشيا، يعني يمشي 6 كيلو إيه 6 كيلو. قلت له كم تأخذ معكم؟ يقول ساعة. عاد هذه من عجيبة، أنا ما كم ها تجي يعني زمان سهلة لياقة 6 كيلو في ساعة. يقول إذا شدينا ساعة لربع. يقول فنبيت عند الشيخ أو نأتي في الصباح ونرجع في المساء. يقول وكان ذكيا هذا الشيخ صالح المطرق، وأنه كان يحفظ من الشعر ما يزيد على 50,000 بيت، ويحفظ قصص وقائع، وكان مرحا الشيخ صالح يعني. و فكان احيانا يعني يمليهم ابيات في اخرها بيت يعني مررت بايش ببقال يدق قرنفا قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له انفا، فقال كيف تكتب هذه يعني هذه مثل الصوت الذي يخرج من الانف والخيشوم معا ما في ليس هي حروف واضحه. ف يقول كان يعني يعطيهم الألغاز في الفراغ وفي اللغة العربية وفي القرآن، وكان يحفظ مقامات الحريري. مقامات الحريري طبعا هذه من المقامات التي فيها هذه الألغاز. وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. هذا من الألغاز، لأن الثور المقصود هنا ليس الحيوان وإنما إيش لا كان يسمون أظن في اللغة قطعة الأقط اللبن المجفف ثور، من أسماء اللبن المجفف القطع هذا الأقط ثور، وأنه في ورد في بعض الأحاديث أكلت أثوارا من أقط. فمثل هذه ومأموم به عرف الإمام كما باه بصحبته الكرام، له إذ يرتوي طيشان عصاد ويسكن حين يعروه الأوام. طيب وش هذا المأموم به عرف الإمام وأنه يرتوي، يعني يرتوي ويسكن ويذري حين يستسري دموعا يرقن كما وش الدموع، وش اللي يعني ما هو الذي يفرز هذه الدموع؟ ففي الأخير يكون القلم الذي في المحبرة أو القلم الذي فيه الحبر هو المقصود. وكان يعني للشيخ صالح بن مطلق أثر على الشيخ عبد الله أيضا في قضية يعني الطرائف والألغاز والتاريخ والشعر والمرح، ويعني حسن المعاشرة، حسن المعاشرة ونظم العلم، يعني كيف يحول العلم إلى منظومات وقصائد رجزية. وله مداعبات وطرائف معهم كقصة الدب الذي قتل صاحبه، معروفة، روى أولي الأخبار عن رجل سيارة أبصر في صحراء فسيحة الأرجاء دبا عظيما موثقا بسرحه معلقة يعني يعوي عواء الكلب من شدة وكرب، فأدركته الشفقة عليه حتى أطلقه، يعني صاحب الدب أطلق الدب وحله من قيده لأمنه من كيده، ونام تحت الشجرة مناما قد أضجره لطول الطريق والسفر، فنام من فرط الضجر، فجاء ذاك الدب عن وجهه يذب، فقال هذا فجاء طيب يعني يمدح من الدب هذا انه يعني صاحبه إن الذي اطلقه وانقذني من اسري وفك قيد عسري، فحقه ان ارصده عن كل سوء قصده، فاقبل الذبابه ترن كالربابه فوقعت بعينه على شفاء عينه، فجاش قلب الدب وقال لا وربي لا ادع الذبابه يمسه عذابه، فاسرع الدبيبه لصخره قريبه فقال وأقبل يسعى إليه عجلة حتى إذا حاذاه صك به محذاه ليقتل الذباب قتلا بلا غرابة، فرض منه الرأس وفرق الأضراس وأهلك الخليل بفعله الجميل. فهذه الرواية تنهى عن الغواية، وجاء بالصحيح نقلا عن المسيح، عالجت كل أكمه وجاهل مشوه لكني لم أطق قط علاج الأحمق. مثل هذا يعني أنه كان شوف يعني العلماء لهم أيضا يعني ما هو بعض الناس تصور أنه هؤلاء العلماء الكبار كله فقط أشياء يعني جد وما في أي طرائف ولا في أي ممازحات ولا في أي، بالعكس عندهم، لكن من إيش يعني من قبيل يعني أشياء في اللغة أشياء في الأدب يعني يبقى لها فائدة، ما هو مثل طرائف اليوم هذه النكت اللي يسموها كذب واستهزاء وسخرية وسخافات وتفاهات. فكانت طرائف الماضين من مثل يعني مثل هذه يعني الأشياء. وطبعا هذا الانفتاح على بعض الـ يعني هذه القصائد والجوانب الأدبية، يقول إن يعني شيخه استفاد منها استفادها من رحلات إلى العراق والشام. على أي حال الشيخ عبد الله الجبير رحمه الله يعني نبذى عن طلبه للعلم وكيف كان، ثم بعد ذلك الشيخ لما انتقل الرياض حضر دروسا من الدروس العجيبة التي كان يحضرها، يقول درس كان فيه الشيخ أبو حبيب الشثري والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي، يقول وكنت أنا أقرأ عليهم من صحيح البخاري فأقرأ الحديث ويشرح، يقول الشيخ أبو حبيب الشثري يشرح ويعلق الشيخ بن باز ويعلق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كل واحد يقول ما يحضره من فائدة عند هذا الحديث وهكذا. هذا وين خلاص، هذا راح انتهى، هذه خسارة. من وين أين تجد درسا فيه يقرأ الشيخ عبد الله بن جبرين ويشرح أبو حبيب الشثري وعبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي؟ هذا يعني هذه من جلسات اللي كانت موجودة التي حضرها الشيخ خاص. طبعا هذه ما سجلت، أشياء قبل عصر التسجيل راحت، لكن العلماء يصب كلام بعضه في بعض. يعني مثلا علم الشيخ عبد الله بن جبرين من وين مأخوذ؟ من فلان وفلان وفلان وفلان، بالإضافة طبعا إلى قراءته هو. واضح جدا أن الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله كان قارئا من الطراز الأول وحافظا يحفظ، بالرغم من أن مكتبته ليست ضخمة. الشيخ عبد الله بن جبرين ليست مكتبته ضخمة، لكنه كان هذه الكتب بارك الله له فيها. و لما طبعا تقدم به السن بدأ يعني، أو لما انتهى من مرحلة الطلب انتقل لمرحلة التعليم الشيخ عبد الله بن جبرين. والحمد لله أنه سجلت للشيخ عبد الله بن جبرين من الدروس والشروح والدورات العلمية يعني العجب العجب. وأنا أقول إن فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين لا تدل على علمه كما تدل عليه شروحه، يعني ما في مقارنة، ترى ما في مقارنة، لا تكاد يعني ما تستطيع أن تعرف عمق الشيخ عبد الله بن جبرين العلمي من فتاوى، تعرفه من شروحه، من شروحه. الفتاوى تكون مختصرة وتكون أشياء للعامة وتكون أشياء ما فيه العلم الغزير ما تجدها يعني في الفتاوى. فبعض الناس ما يعرف الشيخ عبد الله بن جبرين إلا من الفتاوى، وهذا يعني ظلم في الحكم أو في قياس الشيخ. الشيخ عبد الله بن جبرين في شروحه، في شروحه طبعا هو حقق الكتاب وشرح في طروحه للدكتوراه ولم يكن يحتاجه أصلا. ومن الذي يعني أصلا كان في حرج، من الذي يناقش الشيخ عبد الله بن جبرين في رسالة الدكتوراه؟ فكان يعني أشبه مناقشة رسالة الدكتوراه أشبه بليش بكذا يعني تبادل آراء أو يعني استفساء، يعني أشياء من جهة مثل المباحثة، يعني مباحثة ما هي. وطبعا العلماء الكبار أصلا ما يحتاجونها أصلا، ما يحتاجون الدكتوراه هذه أصلا. فلا الشيخ بن باز كان معه دكتوراه، ولا ابن عثيمين كان معه دكتوراه، ولا الشنقيطي كان معه دكتوراه، ولا الألباني كان معه دكتوراه، ولا سبحان الله كبار هؤلاء ما يعني ما التفتوا إلى الشهادات، لأن الشهادة في الأخير حطها في إطار وعلقها، نشغل بعد ذلك بالتجارة وأشياء ما يعني إدارية وما إدارية. كثير من الدكاترة حتى دكاترة الشريعة تلقاهم انشغلوا بعد هذا بإيش؟ أشياء من الإدارة أو التجارة. أما الذين أخذوا العلم بدون شهادات سبحان الله بورك لهم في علمهم كثيرا. طبعا الآن الزمن اختلف، الآن ما يعترف بالشخص ما له قيمة أصلا عند الناس بدون الدكتوراه وبدون الشهادات هذه. لكن هؤلاء الكبار يعني بارك الله في علمهم ونفع بهم وانتشرت كتبهم وشروحهم وأقبل الناس عليهم والطلاب إليهم وظهر فضلهم وأثرهم بدون دكتورة. حتى كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول يعني عن شهادة الدكتوراه وشهادة الماجستير أن بعض الشهادات زور، يقول هذه شهادة زور، لأن مثل بعضهم الآن في مكاتب تسوي لك رسائل ماجستير ودكتوراه، مكتب بحث علمي يسوي لك رسالة ماجستير ودكتوراه، فكثير منها شهادات زور، فعلا شهادات زور ما هي حقيقية، بس يجي صاحبها يعطي مكتب مثلا يقول له خذ 5000 ريال 10000 ريال سوي لي رسالة ماجستير أو دكتوراه، ويروح يأخذها يقرأها ويروح يناقشها. وأحيانا واضح من المناقشة أنه هو ما هو أصلا حول هذا الموضوع. الشيخ عبد الله بن جرير رحمه الله كان يعني مفيد، يعني نفعه عميم متعدد. يعني مثلا أنا في مجلس واحد حضرت فيه فصل في قضية طلاق وعقد لواحد زواج وأفتى كتب فتاوى في كذا ورد على أسئلة شفويا وعلى هاتف وعلى الحاضرين عنده في المجلس، في مجلس واحد، وكان كثيرا الكتابة في الشفاعة، كثيرا جدا يكتب في الشفاعة. والشيخ رحمه الله أيضا كان ما يخرج المسجد إلا يتصدق، ما يحصل أحد في طريق السائل إلا يعطيه، لازم لازم. وهذه من الأشياء اللي يعني سبحان الله ما لازم، إذا يعني إذا خرج من مسجد يروغ إلى أحد أو إلى فقير جالس أو واقف فيعطيه. مشهور كان هذه فيها، يعني معروف بها. وأيضا كان يهتم جدا بقضية العبادات الأخوية، يعني مثلا زيارة المريض، اتباع الجنازة، الصلة، و يعني توفي جدي رحمه الله فجاء في الرياض، فجاء الشيخ عبد الله بن جبرين وحضر صلاة الجنازة. لا شك أن حضور يعني الشيخ لمناسبات الطلاب له أثر كبير عليهم. ويعني الشيخ يعني عرف بتواضعه، وما عنده لا تظن أبدا أن الشيخ عبد الجليل عنده عداوات مصادمات مع أحد أبدا، عرف بهذا ما في إلا أهل البدع. أهل البدعة كان شديدا عليهم، وهذا من مناقبه رحمه الله. أهل البدع ما عنده ما في لا تأخذه لومة لائم، يكتب ويتكلم ويبين. ولذلك شوف الآن مواقع أهل البدع مع وفاة الشيخ عبد الله بن جبرين الآن محتفلين بوفاته، الآن في مواقعهم محتفلين بوفاته. لكنه من جهات أخرى ما يكاد يعرف له مصادمة مع أحد أبدا، يعني رجل في الرقة واللين والملاطفة والما في ما سبحان الله ما يعرف له مشاحنات مشاجرات مصادمات ما. يعني سليم الصدر. ومر عليه مدة من عمره الشيخ عبد الله بن جبرين كان مريضا في شيء في البلعوم أو في الحلق يعني، وتغير صوته لذلك، وكان يصعب عليه البلع جدا، أخبرني بذلك بنفسي. سألته قلت أنت ليش صوتك في صوتك التغير هذا اللي من متى وكيف؟ ف يعني ذكر لي أنه يعني في يعني صغره كأنه كان صوته جميلا فأصابته عين فتغير صوته، يعني واضح يعني من إلقاء الشيخ أحيانا التقطع كثرة الوقفات اللي فيها، يعني يتكلم أحيانا تحس أنه بكلفة يعني يعاني يعني في الله. وأما المرض الذي أصابه في يعني في البلع أو في الحلق فقد استمر معه سنين ونزل وزنه جدا، ثم بعد ذلك يعني تعاطى بعض العلاج فشفاه الله منه فتحسنت صحته نوعا ما الشيخ مؤخرا يعني من ما هم مدة بعيدة تحسن أكله قليلا، ولا من أول كان ما يقول يشق عليه جدا. فالآن يعني قضية سبحان الله، كيف الرجل بهذا يعني مريض هذه المدة الطويلة ومع ذلك شغال قراءة تحضير دروس إفتاء، ولما كان في اللجنة الدائمة للإفتاء أو عضو إفتاء كان الشيخ عضو إفتاء في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني مكتبه مليء ودائما يعني سبحان الله ما عند الشيخ ميزة إنه ما في ملل ويستقبل الناس، اللي يأتي يجلس عنده كبير صغير آسيوي أفريقي من أي مكان ويكتب هذه مثلا فتوى يحتاج كتابة يكتب، وهذا هاتف يحتاج إجابة يجيب، وهذا سؤال شخصي مشافهة يشافه، وهذا يعني عنده قضية الإنتاج والعمل بدون كلل ولا ملل. هذه آية من الآيات، هذه الشيخ عبد الله الجبرين فيها آية من الآيات. ثم كان رجلا متواضعا ما له قضية هيبة وبوابين وحرس وتدخل وما تدخل ويمنعك من الدخول، عنده يعني بابه مقتحم. وحتى مجلس غرفة صغيرة بجانب بيت مدخل البيت عنده، ادخل افتح باب البيت ادخل على المجلس هذا الصغير وانتظر الشيخ ليأتي يتكلم. فهو رجل باذل نفسه حقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت أم المؤمنين نظرت إليه في آخر عمري وقد حطمه الناس، يعني حطمه الناس من كثر ما أتوه في يأتونه في القضايا والأشياء والطلبات والحاجات يعني يصير واحد مجهد ومتعب، ويعني صحته أو جسمه يعني صاير إلى الفناء إلى الضعف والهزال يعني الشيخوخة بسبب بذل نفسه للناس. فالشيخ عبد الله الجبرين كان قد حطمه الناس فعلا من الناس. طبعا حج افتاء في الحج دائما ما يحتاج، والرجل يعني عنده همة في السفر، لذلك ما يكاد يوجد بلد إلا ونزلها الشيخ وألقى فيها ودرس فيها واجتمع فيها بالموجودين. فعنده مسألة عموم النفع، الشيخ عبد الله بن جبرين عموم النفع هذه يعني واضحة جدا في حياته. كان عميما نفعي مثل المطر مثل الغيث، عم بنفعه الجميع. ولذلك الشيخ محبوب لأنه كان يعني خلقه وبساطته ويعني لينه جذب إليه قلوب الكثيرين. وإذا بدأ في الشرح ما تكاد إذا صار صوت انشغل به، ولا إذا صارت قضية انشغل راح معها، ولا خلاص يبدأ ولو قوطع بالسؤال يجيب الشيخ. يعني الشيخ كان سهل الاقتحام، أي واحد يريد يقتحم يستطيع أن يقتحم. وطبعا في آخر حياته لما أصابه المرض وبقي في غيبوبة، كان أحيانا يفيق يعني إفاقة، كانوا يضعون له الدواء لكي يعني يبقى في هدوء أو يعني المهدئ هذا، فإذا زال أثره قام يعني يتعامل مع من حوله بالإشارة. في آخر أيام الشيخ كان يتعامل مع من حوله بالإشارة لأنه ما كان يستطيع الكلام، وأكثر الوقت مع الدواء المهدئ هذا. وسافروا به للعلاج ورجعوا، ورجع إلى ما هو يعني في المدة الأخيرة الشيخ رحمه الله عانى هذه المعاناة حتى قبضه الله عز وجل الساعة 2:15 ظهرا بالأمس في اليوم الماضي. فترك الشيخ مؤلفات كتب، وترك شروحا صوتية نفيسة. فالذي يقول وين الشيخ عبد الله بن جبرين، هو في شروحه المسجلة، وبعض طلابه يخرجون كتبه، والمأمول أن تخرج بقية الشروحات أيضا، أن تخرج بقية الشروحات. الله عز وجل مكن الشيخ من شروح كثيرة جدا لكتب، طبعا ما هو يعني بعض الكتب شرحها مو مرة ولا مرتين ولا خمس ولا عشرة، يعني ودفنه اليوم إن شاء الله رحمه الله رحمة واسعة، ورفع درجته وأعلى منزلته وتغمده برحمته وأجزل له الأجر وأعظم له المثوبة وجعله فوق كثير من خلقه يوم الدين، وألحقه بالصالحين وأدخله الجنة مع الأبرار، ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة. طيب نراجع آخر ما كتبناه في تفسير سورة النساء، طيب ثم بين تعالى شدة العذاب في النار لليهود ومن سلك مسلكهم من الكفار، فقال عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. تفسير الآية إن الذين كفروا بآياتنا وجحدوا، الجيم قبل الحاء، وجحدوا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سوف نصليهم وندخلهم نارا تشويهم وتحيط بهم وتحرق أجسامهم كلما نضجت جلودهم واحترقت بدلناهم جلودا غيرها أي أخرى جديدة ليذوقوا العذاب ويحسوا بالألم الشديد، وهذا استمرار لعذابهم ودوام لعقوبتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام. رواه مسلم 2851. وفي رواية إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار وضرسه مثل أحد. السلسلة الصحيحة 395. سنن الترمذي 2577. نقدم سنن الترمذي على السلسلة الصحيحة، ونقدم الفتح على السلسلة الصحيحة فيؤخر هنا. قال ابن حجر إسناده صحيح، الفتح 11 على 431، السلسلة الصحيحة 3 على 95. والجبار الرجل عظيم الخلقة، وكانوا في أقوام من البشر سبقوا. طيب إن الله كان عزيزا قادرا غالبا، قال أبو العالية عزيزا في نقمته إذا انتقم، حكيما في أفعاله أو أفعاله على وفق حكمته ومنها عذابه. طيب وفي الآية شدة عذاب الكفار في النار، وفيها أن إحراق النار ينفذ إلى الداخل من القلب والحشايا والعظام، وأنه يحرق الجلد كله. وفيها أن شدة الاحتراق بالنار وطول مدته لا يذهب الإحساس بالألم، بل يعطى جلدا جديدا لاستمرار العذاب. وفيها أن الجلد الآخر يختلف عن الجلد الأول الناضج المحترق. وفي التعبير بالذوق الإحساس بكامل الألم، وأنهم يتجرعونه ويعانونه طيلة لبثهم في النار. وفيها أن احتراق الكفار بالنار ينفذ إلى الداخل وليس في طبقات الجلد العليا فقط. وإذا كانت أعصاب الإحساس في الدنيا في الطبقات العليا من الجلد وليست في الأنسجة والعضلات والأعضاء الداخلية، فإن الإحساس بألم الإحراق في النار يكون في القلب حتى في القلب والحشايا. قال تعالى: التي تطلع على الأفئدة الهمزة فتحرق الأفئدة من الداخل أيضا. وفيها أن الجلود التي تلذذت بنعيم الدنيا يكون مآلها إلى الإحراق إذا كان أصحابها كفارا، وكذلك الذين استمتعوا باللذات المحرمة في الدنيا. وفيها تمام قدرة الله عز وجل، وفيها أن عذاب الكافر في النار يعم جسمه كله. وفيها أن إحساس أهل النار بالعذاب في كل مرة كإحساس ذائق الطعام بالمذوق، يحس به في كل لقمة وفي كل شربة، فلا يدخلوا نقصان ولا زوال. وفيها أن أهل النار لا يتعودون على عذابها، بل يتجدد عليهم باستمرار. وفيها مع ما قبلها أن أصحاب الذنوب المتجددة كالحسد لا يزال يثور في قلب صاحبه، فإن العذاب يوم القيامة يتجدد. وفيها مع ما قبلها أن أصحاب الذنوب المتعددة كالحسد لا يزال يثور كالحسد الذي لا يزال يثور في قلب صاحبه، فإن العذاب يوم القيامة يتجدد عليهم. قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وفيها التعبير بالإصلاء والإنضاج بيانا لشدة العذاب. طيب اللي بعدها: ولما ذكر تعالى حال أهل النار قابلهم بذكر حال أهل الجنة ليظهر التباين بين الفريقين، فقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. تفسير الآية: والذين آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات سندخلهم في الآخرة جنات وبساتين عظيمة تجري من تحت الأنهار تسيل من تحت أشجارها وخلالها من تحت أشجارها وخلالها وفي جميع فجاجها وأرجائها وحيث شاءوا منها. طيب حيث شاءوا هي أصلا وحيث شاءوا وأينما أرادوا من أنواع الماء واللبن والخمر والعسل خالدين فيها أبدا بلا نهاية أمد ولا انقضاء ولا نقص ولا انقطاع. لهم فيها أزواج مطهرة من العيوب والأذى الحسي كالحيض والنفاس والقذر والنخامة والبزاق والمني والنجاسة، وبريئات كذلك من العيوب الخلقية فهن حسان الخلقة والأخلاق. وندخلهم ظلا ظليلا عميقا ممتدا أنيقا طيبا باردا دائما لا يتقلص. وفي الآية فوائد الآية: وفي الآية أنه لا ينجو يوم القيامة من النار ويدخل الجنة إلا من جمع بين الإيمان والعمل الصالح. وفيها مع قوله فيما قبلها: فمنهم من آمن به أنه من أهل الجنة، ومنهم من صد عنه، ومنهم من صد أنه من أهل النار. صد عنه. وهذا ما يسمى في البلاغة لف ونشر غير مرتب، فقدم هناك ذكر المؤمنين على الكفار، وقدم هنا ذكر عذاب أهل النار على نعيم أهل الجنة. وفيها أن من نعيم الجنة الإناس بالزوجات، وهذا من تمام السرور وكمال السعادة، فلا ينال استيحاش ولا وحدة. وفيها أن ظل الجنة لا تنسخه شمس وهو قائم مع عدم وجود الشمس، وهذا من العجائب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري 3251 ومسلم 2828. وفي وجود الظل في الجنة مع كونها لا حر فيها ولا برد مزيد رفاهية وكمال استمتاع ورغد عيش. وفيها أن الجنة مهيئ فيها جميع أسباب الراحة وأنواع اللذة. فخلنا نعدل العبارة شوي، وفيها أن جميع أسباب الراحة وأنواع اللذة مهيئة في الجنة، وفيها أن تحقق وعد الله أسرع من تحقق وعيده، فإنه قال في آية الجنة هذه سندخلهم، وقال في آية النار سوف نصليهم، وذلك إشعارا بقصر مدة التنفيذ على سبيل تقريب الخير من المؤمن وتبشيره به. وفي الآيتين دوام الجنة والنار وأنهما لا تفنيان، وفيها أن الاعتدال من نعيم الجنة ومن ذلك الظل، وأنه لا حر فيها ولا قر، وفيها أن ظل الجنة ظليل وليس كظل النار الذي قال الله عنه ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وفيها إشارة إلى سرعة دخول المؤمنين الجنة إراحة لهم من دار الأقدار وموقف الحساب يوم الدين، وأن هذه الأمة مع كونها آخر الأمم فإنها أولهم وأسرعهم دخولا الجنة يوم القيامة. هذه فين كتبناها؟ وفي التعبير بسوف إمهال العبد للتوبة والإنابة. طيب هذه وين تلحق؟ وفيها أن تحقق وعد الله أسرع من تحقق وعيده، فإنه قال في آية الجنة هذه سندخلهم، وقال في آية النار سوف نصليهم، وذلك إشعارا بقصر مدة التنفيذ على سبيل تقريب الخير من المؤمن وتبشيره به. وفي التعبير بسوف إمهال العبد للتوبة والإنابة. هنا توضع هنا. طيب في شيء ثاني إضافات؟ أجل اقرأوا لنا شوي، خلينا نقرأ فيه بالكثير. إيش الآية اللي بعدها؟ طيب اقرأ. بس ورقة مرة على أساس الصوت يصل إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا دخلوا شوي كذا مكبرين. أيوه. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث حسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. طيب إذن الكثير رحمه الله أتى بحديث الحسن عن سمرة. طبعا في سماع الحسن من سمرة كلام، وقالوا أنه سمع منه أحاديث من أحاديث العقيقة، وقال بعضهم أربعة أحاديث وقيل غير ذلك. فالحديث هنا الحسن عن سمرة أدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. هذا الحديث جاء بإسناد صحيح عن الحسن مرسلا عند ابن جرير، وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريق يوسف بن ناهك المكي عن رجل عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب غيره ايش عندكم ايضا في تخريج الحديث هذا؟ ايوه في السلسله الصحيحه، بس اقصد في التفصيل مثلا. ايوه السلسله الصحيحه 4 4 2 3. صحيح لغيرك السلسلة الصحيحة، صحيح لغيرك. هذا أبو داود أخرجه في كتاب البيوع من سننه في الرد، باب الرد في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. والدارمي في باب ما باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة. طيب رواه أبو داود أو رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهذا قال ابن كثير وهذا يعم جميع الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد. إذن الأمانات تكون في إيش؟ في حقوق الله وفي حقوق العباد. الأمانات قسمان، أمانات من حقوق الله وأمانات من حقوق العباد. فلو واحد قال يعني كيف ايش علاقة الأمانات هذه حقوق الله في الموضوع، نقول الصلاة أمانة فهل أداها ولا ضيعها، الطهارة أمانة فهل أداها أم ضيعها، وهكذا. اي نعم. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من أطنى. حتى يقتص، لأنها إيش تنصب فعل المضارع، حتى يقتص للشاة الجماء من أطنى. طيب إذن من حقوق العباد ولو ما في بينة فلا بد أن تؤدوا الأمانات، يعني مو لازم اللي استودع عندك عنده شهود ولا عنده بينة على أنه استودع عندك، حتى لو ما عنده شيء، لو ما رآه إلا الله عز وجل فأعطاك أمانة فيجب أن تردها إليه ولو لم يكن معه بينة. يقول فمن يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. طيب كيف سيؤخذ؟ بأخذ حسناته. قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق لأهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. ما هي الشاة الجماء؟ التي لا قرن لها وتسمى الجلحاء. الجماء هي الجلحاء التي لا قرن لها، من القرناء ذات القرون. فبما أن ذات القرون نطحت التي ليس لها قرون، فمن عدل الله أنه يوم القيامة يكون هنالك قصاص ويؤتى البهائم فيختص لبعضها من بعض، إذا نطحت تلك في الدنيا 20 مرة تنطحها هذيك 20 مرة، وهكذا قصاص حتى بين من لا يعقل. من كمال عدل الله لو واحد قال إيش الفائدة من الاختصاص من البهائم وهي غير مكلفة، نقول هذا بيان عدل الله يوم القيامة، ويقال لها كوني ترابا، يعني هي بعد ذلك ما هي مصيرها للجنة ولا للنار، لأن ما هي مكلفة، عجماوات لا تنطق ولا تعقل وليست مكلفة. طيب وليش تحشر البهائم كلها يوم القيامة، كلها تحشر ويقتص لبعضها من بعض، وهذا افترس هذا افتراس، وهذا نطح هذا، وهذا أكل ولد هذا بهائم، يعني يقال لها كوني ترابا، فعند ذلك يتمنى الكافر لو كان ترابا، لأن التراب ما بعده عذاب، خلاص تفنى. يقال لها كوني ترابا فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني كان صرت مثل هالبهائم خلاص أفنى وما يلحقني شيء بعد ذلك، لكن هيهات. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحنفي قال حدثنا وكيع عن سفيان. طيب إذا كان يوجد عند الإخوان على الشبكة أسئلة يأتوا بها الآن، لأن درسنا اليوم في التفسير يبدو أنه قصير لما انشغلنا به من الحديث عن الشيخ عبد الله رحمه الله. نعم. عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود قال إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله. نزل شوي هذا نزل وإن كان قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك أدي أمانتك، ويقول وأنا أوديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، قال فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال الزادان فأتيت البراء فحدثته فقال صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. زادان هذا ما اسمه؟ أو ما كنيته؟ زادان هذا من الثانية، لأنه يروي عن ابن مسعود صح؟ هو تاب أصلا، قيل في رواية رواية من الروايات أنه تاب على يد ابن مسعود. زادان رحمه الله كان مغنيا، كان معه شلة، يعني ابن مسعود جاءهم وفض مجلسهم وأمرهم ونهاهم، فوقع ذلك في قلب، يعني وقعت هيبة عبد الله مسعود في قلب زادان فلحقه، وقال له يعني ابن مسعود وضع أنت لو كان هذا بالقرآن، لو كان صوتك بالقرآن لكنت أنت. فمنها الرجل تاب وأناب وأقبل وبكى وخرص، يعني لزم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لزم زادان لزم. شوف الآن الرواية السند، قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود. إذن هذا زادان الذي تاب على يد عبد الله مسعود ولزمه وروى عنه الحديث، وهنا روى عنه هذا الحديث إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يعني لو واحد قتل شهيدا في سبيل الله وعنده أمانات ما أداها سيؤخذ عليها، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا، من وين أجيب؟ فتمثل له الأمانة في قعر جهنم. أكمل. فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، قال فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زادان فأتيت البراء فحدثته فقال صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب إذا زيدان حدث الصحابي البراء بما سمعه من الصحابي عبد الله بن مسعود فقال صدق أخي، استدل له بالآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا السند حسن، سند حسن، كذا قال الشيخ مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله في تعليقه على ابن كثير، ايش عندك؟ صحيح موقوفا. ها؟ من اللي قاله؟ من؟ ايوه يا اخي. صحيح الترغيب كم؟ 1 1 7 6 3. إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، معناها أن الأمانات هذه عظيمة لدرجة أن الشهادة في سبيل الله لا تكفر الأمانات التي صار فيها خيانة وتقصير. يؤتى برجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول وأنا أوديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له القيامة. فتمثل له الأمانة في قعر جهنم. ها؟ يؤتى برجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه. قال فتنزل عن عاتقه فيهوي على إثرها أبد الآبدين. قال شاذان فأتيت البراء فحدثته فقال صدق أخي فإن له بأجركم، فإن صدق أخي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب وقال سفيان، وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال هي مبهبة للبر والفاجر. وقال محمد بن حنفية هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو العالية الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. طيب قول سفيان عن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس، لا في عندنا الجهالة، جهالة هذا الرجل. أيوة في شيء؟ نعم نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة ثمنت على فرجها. وقال الربيع بن أنس: طيب، سنقف هنا لكن هات يعني هو رواية بن أبي حاتم أبو سعيد حدثنا عصر بن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق، طبعا مسروق من تلاميذ ابن مسعود، هنا يروي عن أبي بن كعب قال: من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها. فإذا هذا لا يكون إلا لا تسلم نفسها إلا لزوج أو سيد، هذا من قيامها بالأمانة، من قيامها بالأمانة. المرأة مؤتمنة على عرضها، أين فلا يستبيحه إلا أحد إلا بشرع الله، من زوج أو سيد. نعم. وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: يدخل فيه وعد سلطان النساء، يعني يوم العيد. طيب، سنقف هنا. قال ابن عباس: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يدخل فيه وعظ السلطان النساء يوم العيد، يعني أن هذه من الأمانات التي تؤدى إلى أهلها. فإذا قد تكون الأمانة علما، قد تكون علما وقد تكون مالا وقد تكون عرضا وقد تكون عبادة من حقوق الله وقد تكون من حقوق الناس. يقول السؤال: أحسن الله عزاءكم في فقد الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين رحمه الله، ما حكم الصلاة على الشيخ صلاة الغائب؟ طبعا صلاة الغائب اختلف فيها العلماء على مذاهب، فقال بعضهم يصلى على كل ميت صلاة غائب يعني مسلم، وقال بعضهم لا يصلى عليه إلا إذا مات ولم يصلى عليه في مكانه. واستدلوا بقصة النجاشي أن أخاكم قد مات، قوموا صلوا عليه، فصفنا كما يصفه من الصلاة وصلى عليه، كبر كأن الجنازة بين يديه حاضرة. طيب، وقال بعضهم إنه يصلى على العظيم عظيم القدر في الإسلام صاحب المنزلة ولو صلي عليه، نعم، وأن يعني أنه كان فيه بالمسلمين، كان فيه في الحبشة مسلمين ويمكن صلوا على النجاشي، يعني ليش نجزم أنه ما صلي عليه؟ فالمسألة فيها نقاش وبحث يعني، وهذان أقوى الأقوال، يعني أنه لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه من المسلمين. مات غرق، راح مثلا طاحت طيارة، مثلا سقطت الطائرة وراحت الجثث في البحر أو احترقت، خلاص ما جاول، يمكن عثروا على بعضهم ما عثروا على البعض الآخر. فهذول مثلا ما صلي عليه، واحد مات في وسط قوم كفار وأخذوه دفنوه وما ما ما كان في أحد من المسلمين حوله. على أي حال، شوف، لو كان الواحد مسلم في بلد مات فيها مسلم آخر ما فيه إلا هو، يجب عليه أن يلي غسله وتكفينه والصلاة عليه، ما يتركوا الكفار، ما يتركوا الكفار يقول والله خذوا أنتم عندكم في المستشفى غسلوه كذا لفوه هذا. لا، لو في واحد مسلم في بلد إن شاء الله بلاد من آخر الدنيا مات وعنده في البلد واحد مسلم آخر، يجب على هذا المسلم الآخر أن يغسله ويكفنه ويصلي عليه، لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والتكفين والغسل وهذا الصلاة هذه فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط على الآخرين. من اللطائف أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان في يعني بين ألمانيا وسويسرا، فمات الشيخ محمد أمين المصري هناك في تلك المنطقة في أوروبا، فتولى الشيخ محمد ناصر الدين، شوف ما يعني بقدر من الله، يعني ما كانوا رايحين مع بعض، يعني حدث جاء كذا قدر الله، محمد أمين المصري وهو من الفضلاء أهل العلم الدعاة الذين أنشأوا أقسام السنة النبوية في الجامعات الإسلامية الدراسات العليا، فالمهم الرجل من أهل السنة وعلماء السنة محمد أمين المصري، فتوفي كذا يعني جاء أجله وتوفي في ذلك المكان في أوروبا بين ألمانيا وسويسرا، والمهم أنه نقلوه إلى مكان، تصادف وجود الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هناك، فقام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بتغسيله وتكفينه والصلاة، ثم نقل يعني نقل ودفن في الحجاز. الشاهد أنه اللي يموت في مكان من المسلمين فمن حوله من المسلمين هم أولياؤه. طيب إذا جينا طبعا على وفاة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، هناك قول قوي لأهل العلم أن صاحب الفضل والسابقة في الإسلام، يعني إذا مات عظيم من عظماء الإسلام العالم الكبير المجاهد الكبير مثلا ونحو ذلك، يصلى عليه صلاة الغائب، يصلى عليه صلاة الغائب. وقد أخبر القادمون من الصين أنه صلي على شيخ الإسلام بن تيمية هناك، يعني في وفاة شيخ الإسلام. الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله من أعلام الأمة وعلمائها، فلو صلي عليه صلاة الغائب فهناك من أهل العلم من قال بهذا وهو من أقوال المعتبرة، يعني هذا القول بالصلاة على أصحاب الفضل والسابقة في الإسلام والعلم والدعوة والذين بذلوا للأمة، يعني مثل الرجل هذا، يعني هذا رجل هذا من رجالات الأمة، يعني نفاخر به في الأمم الأخرى، يعني إذا جينا نعدد الأفاضل عندنا نقول فيهم فلان وفلان وفلان وفلان، نعدد منه، لأن هؤلاء ناس مثل الشيخ رحمه الله بذلوا أنفسهم الأوقات والجهود يعني من أجل إيش؟ ومن أجل تعليم دين الله لهذه الأمة، راح يبذل من هو صغير قراءة وتعلم ودروس وشروح ورحلات ودعوة، هذه كلها هذا من حق الأمة عليه، من حقه على الأمة أن الأمة تدعو له، تستغفر له، تترحم عليه، تصلي عليه طبعا. فإذا يتوقع أن تكون جنازة الشيخ اليوم جنازة مشهودة، ويعني لا نظن، شوف سبحان الله، الآن هؤلاء الذين يهاجمون أهل الدين أهل النفاق، يعني اللي يكتبوا في الجرائد واللي يتكلموا في القنوات ما يمكن أبدا تجد الواحد منهم إذا مات جنازة مشهودة مثل جنازات أهل العلم إطلاقا ولا لا يمكن لا يمكن. سبحان الله. يعني الشخص الصادق الله عز وجل يطلق ألسنة الناس بالثناء عليه من غير لا إعدادات ولا ترتيبات ولا حملات إعلامية ولا قصد ولا تقصد ولا شيء، هكذا تنطلق ألسن الناس بالثناء عليه وتصير أفعال الناس معه عفوية عفوية، فترى الجموع العظيمة مثلا في الصلاة عليه ودفنه حشود أمواج من البشر تتلاطم. فالمتوقع أن تكون جنازة الشيخ مشهودة رحمه الله ورفع قدره ومنزلته عنده. لا حرج في السفر للصلاة على الشيخ واتباع جنازته، لا بأس بذلك. يعني سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن ذلك، والشيخ بن عثيمين في وفاة الشيخ بن باز لا حرج فيه الذهاب السفر للصلاة عليه وشهود جنازته واتباعه، لأن هذا رأس من رؤوس العلم في هذا الزمان. الآن وين العلماء؟ ذهب كثير وبقي القليل كثير. طيب، يقول السؤال: هل حب الزوجة والميل إليها يأثم عليه الشخص؟ عليكم السلام. لا يأثم عليه إلا إذا ضيع حقا لله، صار في غلو. طيب، ما معنى قول لا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم؟ أول شيء قوله إن من للتبعيض، يعني ما هو كل الأزواج وكل الأولاد عداء، من إذا أمروا بالمنكر زينوا له معصية حملوا عليها، أحيانا لهم ضغوط الأولاد الزوجة والأولاد يسووا الضغوط على الرجل فيسافر إلى مكان بلاد الكفار في الإجازة بناء على طلبهم وضغطهم وإلحاحهم، يدخل القنوات الفاسدة إلى البيت بناء على ضغوطهم وإلحاحهم. طيب، يقول السؤال: ما تفسير قوله تعالى إن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ يعني إن الله عز وجل ينصر أهل الحق على أهل الباطل فيرثون أرضهم ويجاهدونهم وينتصرون عليهم ويفتحون بلادهم، فيورث الله الصالحين الأرض مثل ما أورثنا القوم المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها، أورث موسى ومن معه أرض فرعون. طيب، ومثل ما أورث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أراضي بني النضير وبني قريظة وخيبر ونحوها، مثل ما أورث الصحابة بلاد فارس والروم ومصر والمغرب وكذلك في ما وراء النهرين، ما وراء النهر بلاد خراسان إلى أرمينيا وأذربيجان الصحابة وصلوا، فأورثهم الله أرض الكفار. إيش كانت العراق والشام ومصر والمغرب والهند؟ إيش كانت أصلا؟ أرض للكفار، فأورثها الله للمسلمين لما قاموا بالحق وعدلوا وجاهدوا، أورثهم الله أرض الكفار. يقول: ما هو علاج التخلص من الحسد؟ وهل يأثم من دار بخاطره؟ إذا جاهد نفسه في دفع الحسد فلا يأثم، وخصوصا إذا كف نفسه عن أي عمل، فالحسد قد يدعوه لأن يصيبه بالعين، الحسد قد يدعوه لي الكيد بأي طريقة ليسقط النعمة عنه، يزيل النعمة عنه وهكذا. فإذا جاهد نفسه ومنع نفسه من هذا لا يأثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة التي في انتظار الحيض جاء أحمر مخفف هل هي بداية؟ إذا كان متصلا بدم الحيض نعم، وأما إذا كان منقطعا عنه لا، ليس بحيض حتى يأتي الدم المعروف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول ابني سألكم من قبل على موضوع حلق اللحية في الكلية، ومن مستلزمات ذلك ومن أوراق المطلوبة صورة لأبيه وصورة لأمه طولية كاملة. هذا العجب العجاب، يعني صورة لأمه طولية كاملة. خلاص، هو إذا صارت المسألة يعني صارت المسألة فيها منكرات كثيرة يعني خلاص متعدية، فعند ذلك خلاص ما يعني ما يدخل يدور غيره، خلاص يبحث عن غيره يدخل في مكان يأمن فيه على دينه. لي أخوان قاطعيني والله أشتاق لهم، بس أبعد وأشوف بأي مكان أسلم عليهم، وما في حديث بيننا، وأنا أخشى أن يكون قاطع للرحم ما أشوفهم إلا صدفة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على قضية صلة الرحم، وليس البال واصل بالمكافئ، ولي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويسيئون إلي، هذا النبي عليه الصلاة والسلام وعده بالعون من الله عليهم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فإذا صل من قطعك كما قال عليه الصلاة والسلام، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك، صل من قطعك، هذا هو الجواب. فإذا رفض الصلة خلاص، يعني رحت أنت طرقت الباب ما فتح لك، اتصلت عليه بالجوال ما رد عليك، أرسلت له رسالة ولا فيه أي اهتمام، خلاص أنت فعلت الصلة، فعلتها الصلة فعلتها بالاتصال والمجيء الزيارة كتابة، ما رد خلاص الإثم عليه وأنت برئت ومأجور على الصلة، انتهينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأحسن عزاءكم وعزاء الأمة الإسلامية بفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبير رحمه الله. وسؤالي، في صلاة الفجر هذا اليوم كنت إماما في جماعة المسجد، وتفاجأت بعد إقامتي للصلاة وجدت في مكان سجود الإمام فضلات قطة، فأزلت وكبرت، وتفاجأت أيضا عند السجود سجودي وجود رائحة البول. كان عليك أن تتنحى وتصلي في بقعة ما فيها نجاسة، تتنحى وتصلي في بقعة ما فيها نجاسة، لأن من شروط الصلاة طهارة البقعة، طهارة الأرض التي يصلي عليها، ومعروف أن الأرض كبيرة ومتصل بعضها ببعض، ولذلك المهم البقعة التي تسجد عليها وتقف عليها وتصلي عليها، لأن المصلي يضع جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدمي على الأرض، هذه هي البقعة التي يصلي عليها. فلو وجد نجاسة في مكان يروح يمين يروح شمال، يتقدم يتأخر حتى يصير في بقعة ما عليها نجاسة، بس هذا الذي يفعل. قال الحافظ بن حجر في التلخيص، حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، تفرد به طلق بن غنام عن شريك، واستشهد له الحاكم بحديث بن تياح عن أنس، وفي أيوب بن سويد مختلف فيه، وذكر الطبراني أنه تفرد به، وفي الباب عن أبي بن كعب ذكره ابن الجوزي في العلة المتناهية وفي السند من لا يعرف، وروى أبو داود والبيهقي من طريق يوسف بن ماهك عن فلان عن آخر وفيه هذا المجهول، وقد صححه ابن السكن ورواه البيهقي من طريق أبي أمامة بسند ضعيف من طريق الحسن مرسلا، قال الشافعي هذا حديث ليس بثابت. قال ابن جوزي لا يصح من جميع طرقه. ونقل يما عن يقل عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث باطل لا أعرف من وجه يصح. انتهى. طيب إذن منهم من صححه لغيره أو حسنه لغيره كالشيخ الألباني كما مر معنا، ومنهم من قال لا يصح من جميع طرقه، يعني أن طرقه واهية ضعيفة ما يؤيد بعضها بعضا. طيب لا، وأنا أقول لا شك أن العلماء الكبار المتقدمين كلامهم يقدم على المتأخرين من جهة أنهم أرسخوا علما. ما لم يأتي المتأخر ببينة لم يطلع عليها الأولون مثلا، ولا يقدم كلام المتقدمين. طيب وجزاه الله خير أخ عبد العزيز دائما يفيدنا. امرأة ماتت ولها زوج وليس لها أبناء ولها إخوة أشقاء ذكور إناث ولها إخوة من أبيها فقط، لها زوج، معناها زوج يأخذ كم؟ النصف، لأن ما في أولاد. ولو في أولاد الزوج يأخذ كم؟ الربع. الآن لأنه ليس لها أولاد الزوج سيأخذ النصف والباقي للعصبة، فأشقاؤها هؤلاء هم العصبة وهم الذين يرثون الباقي النصف الثاني. يعني شاب خطب بنت ظاهرها ملتزم لكن اكتشف بعد ذلك أنها غير ملتزمة وأهلها يذهبون العرافين والكهان وظهر منها أخلاق في غاية السوء، قرر أن يتركها لكنه يعلم أنه من الممكن يعملوا له سحر، فماذا يفعل؟ أبد يتركها ويتوكل على الله ولا يصيبه، لا يصيبه شيء بإذن الله، يتوكل على الله ويتركها. أما يبقى معها خشد يصيبه بالسحر، طيب ما يمكن يصيبه بالسحر وهو معها، ولذلك يتركها من الآن ويتوقع شرهم ويتوكل على الله ويكفيه الله شرهم. هل إذا أصاب الثوب الحيض وغسل وبقي أثره يعتبر طاهرا؟ نعم. لي صديقة فلسطينية متزوجة من أخ مصري عاشوا في أمريكا فترة، كان زوجها خلالها يبر والديه ويسلم لهم جميع النفقات ونفقات أخته المطلقة هي وأولادها، وجاءوا أقاموا مع أهل الزوج واختلفت أشياء، اختفت أشياء ثمينة من ذهب وساعات للزوج وأشياء للأولاد وهم في بيت جدهم والد والدهم، وأهل الزوج لا يهتمون بما فقد. طبعا حدثت مشاكل كثيرة، وقالت أم الزوج إنها ستقاطع بيت ابنها وزوجة ابنها، فهل واجب على تلك الزوجة أن تبر أهل زوجها وتذهب إليهم في غيابه رغم كل ما حدث؟ وحقا الذي ضاع من ذهب كيف يعوض؟ وهل يمكن أن يقلل زوجها من الإنفاق على أهله لأن زوجته تظن أنه يرسل لهم أكثر ما يحتاجون من النفقات؟ أنا أنصح هذه الأخت أولا أنها ما تضغط على زوجها في تقليل نفقات أهله، خلاص، لأنه هو ممكن ما يرسل فقط النفقة الواجبة، يمكن يرسل أشياء مستحبة فما تمنعه. فإذا كان قائما بها وبأولادها فما زاد يصل به أهله ولو كثر، ولا تمنعه من ذلك حتى لا يشعر أنها تريد التحول بينه وبينه. ثانيا إذا اكتشف من هو الذي أخذ ذهبها سيرد ولا شك، وعلى الزوج أن يكون حكيما ويعوض زوجته عن هذا الذهب الذي فقد في بيت أهله وهو ذهب زوجته. ثالثا ننصح هذه الأخت أن لا تقاطع، أن لا تقاطع يعني بيت الأصهار هؤلاء، وأنها يعني تذهب مع التحرز، يعني إذا ذهبت ما تحط في شنطتها مثلا حليا ومالا لا، خلص يعني ما دام تعرف البيت غير مأمون من هذه الجهة فتذهب كف شر، ويعني وما هو لازم تطول، خلص تذهب للصلة وانتهينا. إذا الناس لا تأمن على مالها عندهم ما تصحب معها مال أصلا. طيب يستدل بعضهم بجواز الذهاب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يا أخي قوله واستغفر لهم الرسول ينسف استدلالهم كله، لأنه واضح الآية هذه على حياتي عليه الصلاة والسلام، على حياتي، لأنه قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم جاء ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فهو الآن ميت في قبره، كيف سيستغفر لهم؟ كيف الآن نجي نقول لأي واحد عاصي يبغى يتوب، روح يا أخي روح للمدينة عند القبر النبوي هناك وقل يا رسول الله أنا عاصي أنا نادم أنا نادم، إيش حيسوي لك؟ والآية هذه في حياته عليه الصلاة والسلام، في حياته ما هو في بعد مماته، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفر لهم الرسول، هذا في حياته، يجي يقول يا رسول الله ادعي لي بالمغفرة، ادعو الله أن يغفر لي أنا عصيت، دعاء مستجاب عليه الصلاة والسلام، لكن الآن بعد وفاته إيش كيف يعني كيف هيطلب منه؟ فإذا نداء الأموات من الشرك معروف، نداء الأموات يا فلان مات خلاص مات، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، فإذا يكف عن هذا، وهذا الاستدلال باطل، والآية واضحة أنها في حياتي عليه الصلاة والسلام. طيب هل يدخل ذكر في ذكر مفاخر الموتى ومحاسن الموتى النعي مثل ما نتكلم الآن عن الشيخ مثلا عبد الله بن جبير رحمه الله؟ الجواب النعي قسمان، نعي الجاهلية الباطل ونعي جائز. فالنعي الجائز إذا كان الكلام بحق و خبر عن موت الميت أيضا. نعي الجاهلية إيش كان؟ صياح طبعا في الأسواق، يأخذون واحد من أقوى الناس صوتا على باب السوق وفلا، طيب يشبهه لو صار في المنائر، منائر المساجد سيارات الإسعاف اللي تطوف البلد، فلان مات الفاتح عرف، ثم ذكر مفاخره مآثر بالكذب، فلان كان كذا وكان إيش تشهدوا له، كان كذا وكان وكله كذب. وأيضا يعني بعض فيها نداء للميت وسنداه وعضداه وظهراه وكذا كذا، فيها بعض نداءات شركية. نعي الجاهلية مكون من عدة أشياء أو يعني له صور متعددة من محظورة شرعا. أما الآن مات عالم نثني عليه وعلى فضله وعلى علمه، يا هذا من يعني واجعل لي لسان صدق في الآخرين، انه يعني ذكر مناقبه لتعرف، في كثير ناس ما يعرفون علم الشيخ عبد الله بن جبرين ولا يعرفون الشيخ اصلا ولا يعرفون يعني حياه الشيخ ولا يعرفون، فيكون موته ناشرا لفضله، يكون موت الشيخ ناشرا لفضله. الله عز وجل يجعل جنازات وميتات أهل العلم نشرا لفضائلهم، فيتحدث الناس بفضائلهم، هذه ألسنة الصدق والثناء، هذه هنا يعني وجعل لسان صدق عليا، لسان الألسنة تتكلم من غير تواطؤ على الطبيعة والسجية والحقيقة، ما في ظهارات ولا زيادات ولا توابل ولا يعني مبالغات ولا شركيات ولا غلو. أما لو صار الكلام غلو في الشيخ، غلو ورفع له فوق منزلته البشرية، خلاص هذا حرام، ما يجوز، حرام. لو كان نبي، لو نبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى في ابن مريم، إنما أقول أنا أقول عبد الله ورسوله. طيب يقول السؤال، هل في فرق بين اسمي المتوكل بالله والمتوكل على الله؟ يعني هذا يبدو لي باب الاستعانة، المتوكل مستعينا بالله، متوكل على الله، طبعا هو يعني المعنى قريب في تقارب. وأيما أفضل؟ ماذا ورد في القرآن؟ وعلى الله فتوكلوا، توكل على الحي الذي لا يموت. فإذا عزمت فتوكل على الله. فوجدنا توكل في القرآن يتعدى بعلى، فهي أبلغ وأفصح وأحسن. طيب، هل ذكر مناقب العلماء في الأيام الثلاثة الأولى يدخل في طب نحن ما يعني ما ليش نخصه بالأيام الثلاثة الأولى؟ يذكر فضائل الشيخ ومناقبه في أي وقت، أي وقت، فلا تخص بثلاثة أيام أبدا. هل كلمة عيب خلقي جائزة؟ يعني يكون عيب، يعني إذا وقع فيه عيب ما يطعن في خلق الله تعالى، يعني في فعله سبحانه، لأنه ما له فعل إلا لحكمة، ما له فعل إلا لحكمة. وكونه فيه عيب معين لا ينفي أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. فلو جبت مثلا شخص مثلا ولد مشقوق الشفة، في شفة اسمه الشفة الأرنبية، صح؟ مشقوقة، يعني عيب في خلقة الإنسان، يولد كذا، لكن لا ينفي أن الله خلقه في أحسن تقويم، فجعله كلب، فجعله إنسان يمشي على قدميه والبهائم تمشي على أربع وعلى بطنها وتزحف، جعل له عقلا والبهائم ما لها عقل، ما ينفي. وحدوث عيوب في بعض الناس من أدلة كمال خلق الله، لأنه أنت لما ترى السليم وتقارن وترى هذا كيف يعني صار فيه هذه العلة، لتذكر السليمين بفضل الله عليه. فالله يخلق عيوبا في أشخاص يبتليهم بها فيصبرون فيؤجرون، ويبتلي بها أهل السلامة، هل يشكرون ويعتبرون؟ فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، فضلني على كثير من خلق تفضيلا. فإذا مع وجود تشوهات وأشياء في بعض الناس تكون فيها حكم لله، وأحيانا تكون تشوهات هذه الخلقية نتيجة يعني عقوبة على ذنب أو شؤم معصية طال أجيالا أخرى، من شؤم المعصية، فالله فيه حكم. عندما يذكر أن علي رضي الله عنه بايع الصديق والفاروق وذي النورين أجمعين، فما هو رد المناسب؟ هو هذا هو، يعني هذا هو نفسه رد، هذا نفسه رد. ويقال أيضا إنه إذا تأخر فإنه قد جاء، إذا تأخر في البيعة فإنه قد جاء لاحقا وبايع، خلاص انتهت الأزمة. أليس من السنة التعجيل في تجهيز وتغسيل الميت ودفنه؟ نعم، هذا هو الصحيح، إنه يغسل يكفن يصلى عليه، ما يؤخر إلا لمصلحة، ما يؤخر إلا لمصلحة أو اضطرار، ما وجد من يغسله مثلا، ما تسلموا أهله جثته، صار في مثلا شيء يحتاج إلى فحص قبل لاستيفاء حقوق، مثلا صار في بلد كفار ما فيها مقبرة للمسلمين فنقل مثلا، ولا الأصل إنه يدفن بعد موته مباشرة ما يؤخر. قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، هل يدل على أننا كلنا سندخل النار ولو عملنا الطاعات؟ الجواب كلا، لأن الورود هو المرور على الصراط، كما فسره بذلك بعض الصحابة والتابعين السلف أن الورود هو المرور على الصراط، كل الناس مرين على الصراط بالتأكيد، الكفار سيقعون فيها والمنافقون يسحبون إليها، وأما المسلمون فسيجاوزونها على قدر أعمالهم، منهم السريع والبطيء حسب الأعمال. فإذا هذا هو الورود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي تلبس، أخت تلبس الحجاب الشرعي الكامل ملتزمة، لكن زوجها أخونها يبوح لها بما يفعل بالمنكرات، وتريد أن تعرف ماذا تفعل، لأن عيش مع هذا الرجل لا يطاق، ولا يمكنها من الرجوع إلى، لا يمكنها أن ترجع لبيت أهلها لأن أباها متوفى وأمها مزوجة برجل آخر، وإذا ذهبت عندهم أول ما ستفعل نزع الحجاب لتعمل وتكسب، خصوصا وأن عندها بنتين وهي في حيرة من أمرها في المغرب. إذن يقال لهذه الأخت ما دام لا يمكنها الرجوع إذن عليها أن تصبر وتجاهد وتنصح في هذا الرجل، على الله يهديه، على الله يهديه، فتبذل وسعها في نصحه وموعظته، وتستعين على ذلك بأزواج أخواتها في الله، إذا عندهم أزواج صالحين يتقربوا من هذا الرجل ويحيطوا به وينصحوه، مثلا أقارب، تحاول وتدعو ربها أن يهدي زوجها، لأن لا تملك الآن الاستغناء عنه في ظل الظروف الصعبة التي يحيط بها، ونسأل الله لها الفرج. يقول عندنا بمصر من ينصح بعدم السماع للشيخ أبي إسحاق وغيره من المشايخ، لا يسمع لهم، لهؤلاء المحذرين، لأن الشيخ أبو إسحاق وغيره من المشايخ والدعاة من المعروفين من أهل السنة، من الدعاة المعروفين، الشيخ أبو إسحاق الحويني وغيره من أهل العلم والفضل في مصر، الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم وغيره، هؤلاء يعني أهل السنة وأهل العلم وأهل الفضل، مهما جاء التحذير منهم فالمحذر هو المخطئ المعتدي الظالم، ولذلك لا يلتفت إلى هؤلاء المحذرين لأن تحذيرهم باطل. ومعروف يعني أهل السنة معروف، أصحاب العقيدة السلفية، العقيدة السلفية معروفة، أهل السنة يهتمون بالأحاديث الصحيحة معروفة، أهل السنة يحذرون الناس من البدع والضلالات والمنكرات والمعاصي، وهذه معروفة. فخلاص يعني معرفة الرجل هذا كيف منهجه ما هي عملية عسيرة، انظر في كلامه في كتبه في شرحه في برامجه، انظر فيها، هل هذا الرجل على عقيدة السلف في أبواب الإيمان والقضاء والقدر والأسماء والصفات ونحو ذلك، هل هذا الرجل يهتم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يهتم بالأحاديث الصحيحة، هل هذا الرجل ما عنده بدع، ما عنده خرافات شركيات قبوريات استغاثات بالأموال، ما عنده خاص، وإنما هو على التوحيد ويهتم بالتوحيد ويعلم الناس التوحيد ويشرح التوحيد للناس، هل هذا الرجل في باب الحلال والحرام والفقه يتبع أيضا الدليل، يبحث المسألة، يرجع إلى فقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم، ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والأوزاعي والثوري وأحمد وسعيد مزيب ومن قبل والصحاب، يبجل سلف هذه الأمة ولا ما يبجلهم؟ يبجل سلف الأمة، يبجل سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، فإذا ما خلص، إذا منهج واضح أنه على الحق ولو له أخطاء، يعني ما في أحد ما له أخطاء، والله أخطأ في مسألة، أخطأ في حكم فقهي، أخطأ في تصحيح حديث، أخطأ في اجتهاد دعوي، ولكنه في الجملة على الجادة على الطريق على الحق، خلص إذن هذا نسمع له ونستفيد منه ونقبل عليه ونهتم فيه. نستفتيه إذا كان أهلا للفتوى. لا بد، هذا من نصرة الأمة لعلمائها ودعاتها. أما يأتي من هؤلاء الضلال المثبطين الظلمة البغاة المجترئين على الدعاة الذين يريدون تحطيم من ينفع الناس، فكيف لا يسمع لهم ولا كرامة ولا يعطون اهتماما، بل يرد عليهم ويهملون. طيب، هذا والله عز وجل الموفق والهادي إلى سواء السبيل، نسأله سبحانه أن ينعم علينا جميعا بسلوك طريق الحق، وأن يرزقنا اتباع الحق، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.